بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما يعني ما عرضناه في المرة السابقة في المطلب الثالث من الرد على شبهات الماديين، يعني فيه كفاية إشارة إلى ما عرضه المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضوع. وكما ذكرنا أنه هو في هذا الباب ممكن يكون الكتاب الذي معنا ليس هو أمثل الكتب نظرا لتطور هذه الشبهات، وأن كانت دائما ما تكون تكرار الشبهات الجديدة تكون تكرار الشبهات القديمة، ولكن بصورة أخرى. على أي هذا الشق يعني من جوانب القضية سوف نحتاج أن نتناوله من كتاب آخر عندما نفرغ إن شاء الله تعالى من هذا الكتاب، وننتقل بإذن الله تعالى إلى المطلب الرابع في مسائل مهمات من علم النبوات. وكما ذكرنا أن احنا في الحوار مع الملاحدة عندنا ثلاثة أشياء رئيسية: الفطرة، دليل الفطرة واتكلمنا فيه ولابد من وضوحه وإشباعه، دليل العقل، والكتاب هنا كان متميز في تفننه في ذكر الأدلة العقلية وهي قد تعود كلها للتدبر في أن الخلق يدل على الخالق، ولكن هو تفنن في الزوايا المختلفة التي ننظر فيها إلى الخلق ليدلنا على الخالق. المسلك الثالث إثبات النبوات، فبإثباتها يثبت كل ما وراءها، ومن أهمها قضية إثبات وجود الله تبارك وتعالى. وبالتالي هذا المطلب يعني وثيق الصلة بالموضوع من جهة، كما أنه له صلة بالموضوع من جهة أخرى، وهي بدايات بذور الإلحاد كما ذكرنا وكما بين هو اضطر العقد فصل مطلب في مسائل في الإلهيات. إن دعاة الإلحاد عادة ما يحاولون أن يشككوا من يوقن بوجود الله لا سيما المسلم في أشياء في عقيدته قد يحسنون الطعن عليه أو يجدون في شبهات يستطيعون. وبعد ما يصل الإنسان إلى درجة أمام درجة الشك في بعض القضايا العقدية أو بعض القضايا التشريعية أو حكم التشريع، وكما ذكرنا الأديان المحرفة فيها في داخلها أشياء تبعث على هذا، وبالتالي هي رافض رئيسي من رافض الإلحاد، والبعض بيحاول أن يجعل دين الإسلام كذلك، وهؤلاء من الزنادقة قديما والمستشرقين حديثا. وبنكرر تاني أن أفراخ المستشرقين الذين يزعمون أنهم يدعون إلى الإصلاح الديني أو إلى التجديد الخطاب الديني أو إلى كذا وكذا، وهم ليس لهم هم إلا الطعن دون أن يحاولوا أن يتعلموا هذه المطاعن من أين جاءت ومن الذي قال بها وما هي ردود أهل العلم الأثبات عليها، فهم شاءوا أم أبوا، شعروا أو لم يشعروا، في نهاية المطاف يؤدون بصورة أو بأخرى إلى هذه النهاية من أن الناس تتشكك في عقيدتها وفي دينها. وربما يكون أقصى درجات الشك أن تتشكك في قضية الربوبية وقضية وجود الله تبارك وتعالى بصفة خاصة. إذن الموضوع النبوات عندما ندرسه فهو متعلق بهذا الموضوع من أكثر من جهة. الواقع هو يعني كعادتي في هذا الكتاب بيحاول انه يعني ينقل اقوال الفلاسفه انه يعني يوجه الكتاب لطائفه يعني ان كان سيجدي معها شيء فسيجدي معها الحوار العقلي، فبيحاول يجيب من شهادات من زعموا ان مجالهم هو العقل واعمال العقل وكذا وكذا شهادات للمسائل اللي كما سواء اثبات وجود الله تبارك تعالى او المسألة اللي هشرع فيها هنا وهي اثبات النبوات. فاول مسألة يعني هنا بقول الباب هذا الباب عنوانه مسائل مهمات من علم النبوات، بيطرح عدة مسائل. المسألة الأولى عنوان لها بقوله بيان أن من تمام العناية بالموجودات بعثة الأنبياء عليهم الصلوات والتسليمات. يبقى هنا لو نفتكر أن من أول الأدلة العقلية اللي هو اتكلم عليها في ذات وجود الله تبارك تعالى دليل العناية، أن احنا بنرى المخلوقات فيها عناية في خلق، ان الانسان خلق حوله الماء والهواء وسخرة الشمس والقمر وذل الحيوان والنبات، وداخل بقى تركيب جسم الانسان وكل جزء من جسم الانسان آية عظيمة، مثلا التنفس ومن بداية الانف مصنع كبير للترشيح والتنقية والى دليل العناية واضح جدا. هنا ننتقل من دليل العناية الحسي إلى دليل العناية المعنوي، يعني نقول إنه إذا وجدت تلك العناية بالإنسان في جسمه في صحته ويعني خلقت الرموش لوقاية العين والشعيرات الدموية في الأنف والتدفئة والتقوي والتنقية وإلى ما إلى ذلك بقى ناهيك عن الكيمياء التي تعمل داخل الجسم يعني بطريقة عجيبة جدا، فهذه عناية. العناية الأهم للإنسان أن العناية دي قد يشترك فيها الإنسان والحيوان، العناية بجنس الإنسان خاصة، العناية بعقله، العناية بقلبه، العناية بحقه في المعرفة في حاجات. ده ندلنا كتير في اللي احنا بنتكلم على ان الناس عندها اسئلة فطرية محتاجة تعرف اجابات عليها، فيبقى زي ما هي عندها حاجة فطرية انها تاكل وتشرب، عندها حاجة فطرية انها تعرف اجابات هذه الاسئلة. يبقى الكلام هنا تقريبا شبه اللي قلناه في ايضا اثبات وجود الله تبارك تعالى من في قضية العناية والعناية بقضية إجابات هذه الأسئلة بطريقة أهم. يقول قال الشيخ الرئيس ذا لقب يلقب ابن سينا من المعلوم أن نوع الإنسان محتاج إلى اجتماع وشركة في ضروريات حاجاته مكفيا في آخر من نوعه يكون ذلك الآخر أيضا مكفيا به، يعني نوع من الاشتراك والتكافل، ولا تتم الشركة إلا بمعاملة ومعاوضة يجريان بينهما، يفرغ كل واحد منهما صاحبه عن مهم لو تولاه بنفسه لازدحم على الواحد كثير، كما نرى يعني كل واحد متخصص في شيء بيعمله وبعدين بيعتمد ويطلب كل حاجات الأخرى من آخرين، وهذه الأمور بتتم بالمقايدة في المجتمعات الصغيرة أو بتوسيط النقود في المجتمعات الكبيرة، إنه الشيء الوحيد اللي بيحسنه بيقدمه العدد لمن يطلب من الناس مقابل أجر، ثم هذا الأجر يبتدي هو يوظفه في طلب سلع أو خدمات من كل الآخرين. فإذا الدنيا معقدة الإنسان لا يستطيع الإنسان الواحد أن يحقق اكتفاء ذاتي، يعني أقصى هذا كان في الاقتعادات البدائية جدا، تكون الأسرة القبيلة القرية الإنسان الواحد مستحيل، مهما أخذ يقلص من حاجاته أنه يحقق اكتفاء ذاتي، ولا ده لا نادر ولا عبرة بالنادر. طبعا اكتفاء ذاتي من السلع لو حتى يعني افترضت يعني أكثر المجتمعات صغرا وافترضت فيها كده، طب حاجاته إلى الزواج، حاجاته إلى وهكذا. يقول ولا بد في المعاملة من سنة وعدل، ولا بد من سان معدل، ولا بد من أن يكون بحيث يخاطب الناس. حاجة الناس لعلم الاجتماع، بيقول كده، حاجة الناس للاجتماع، وحاجة الاجتماع إلى السلطة، وحاجة السلطة القوانين تحقق العدل والمساواة التي حار البشر فيها إلى يومنا هذا، كيف يحققونها؟ يعني أحد المداخل اللي ممكن تكون مهمة جدا زي ما قلنا مدخل حاجة الإنسان، يعني يعرف من أين جئنا ولماذا جئنا ولا أين المصير، ونقول له الإجابات دي ما فيش مكان، فيش مصدر بيجاوبك عليها أجوبة منسجمة مع ذاتها، منسجمة مع العقل، لا يعارض بعضها بعضا إلا في الإسلام. فإذا ده دليل على أن البشرية تحتاج الإسلام. مدخل مقارب، أن تقول أن المجتمعات منذ فجر التاريخ تبحث عن الحرية والعدالة والمساواة، فهل يعني وصلت إليها؟ يمكن المجتمع الغربي بنظام الديمقراطي الحديث بيزعم أنه حقق قدر من هذا، وهذا القدر لو نقول يعني استفاد كتير منه من النظم الإسلامية، واستفاد بعض من التجربة، ولكن ما زالوا هم بيعترفوا انهم اضطروا في الاخر ينحازوا لاختيار الحرية ثم العدل، وخلوا المساواة دي في الاخر. يعني هم ذلك الشائع عندهم النظام الاقتصادي الرأسمالي ونحو ذلك، يعني مش مشغول جدا، مش مشغول بدرجة كبيرة بتحقيق المساواة، وشايفين ان الحزبة ان الحاجات دي متعارضة، المطالب دي متعارضة. درجة التوازن اللي الغرب اقتنع بها وبيحاول يطبقها على الحرية جدا، اوجد معاني للعدل اللي هو العدل امام القضاء، ان الجميع امام القانون سواسية، ولكن جزء من هذا العدل اللي هو المساواة أو حتى على الأقل مسؤولية المجتمع عن الحاجات الأكثر احتياجا بتعبير العصر، ده موضوع دلوقتي الغرب بيحاول يعالجه ومصر أن يعالجه بما لا يتعارض مع المكاسب اللي حققها علية القوم. يعني هو عنده حرية الإبداع، حرية الاستثمار، يستثمر في أغاني، في كليبات، في ما هو أسوأ من هذا، ما تمنعوش حتى لو كانت دي في الآخر بتضر المجتمع، حتى لو دي بتعمل ضغط ربما على الفقير اللي مش لاقي تمن هذه السلعة اللي بقت مشوقة جدا وانت بتعرض، وهكذا. يعني ضغط أخلاقي وضغط اجتماعي، وفي النهاية بما لا يتعارض مع سياسات السوق الحر، وبما لا يتعارض مع دعه يعمل دعه يمر، وبما باختصار شديد بما لا يتعارض مع مكاسب علية القوم، نبتدي ندور على الفئات الأكثر احتياجا. يعني فما بدأوا ده حاجة يعني نمت، يعني بدأ الغرب يتكلم عليها في الفترة الأخيرة. يعني مثلا اللي احنا بنقول للبشرية، طب احنا لدينا درجة توازن، نحن نوقن أنها من عند الخالق، وبالتالي نوقن أنها هي درجة التوازن الحقيقي. ولكن إذا كان أنتم مش لم تؤمنوا بهذا بعد، طب اعكسوا المسألة، يعني ابتدوا درسوها، ولو لقيتوا أن الشريعة الإسلامية بتقدم درجة من التوازن بين الحرية والعدالة والمساواة بطريقة بتحقق استقرار أعلى في المجتمع، وإن أنتوا التجربة الذاتية اللي عمالين تنقحوها عبر قرون بتقرب في بعض الجوانب، ولما تبعد بتكتشف بسرعة البعد، سواء بقى بترجع ولا بترجعش. يعني ما بعدت في موضوع الربا اكتشفته عبر كوارث عالمية، ولكن أصروا أنهم يكملوا، ما بدأوش خطوات العلاج أو التراجع إلى ما في الشريعة الإسلامية. لما فتحوا مجال الإباحية وتهتكت الأسرة، بقوا بيصرخوا أن مجتمعاتهم مهددة بالانقراض أو مهددة بأن تتحول إلى مجتمعات إسلامية. ليه؟ لأن المهاجرين المسلمين في هذه البلاد بيكونوا أسر مستقرة، فبيزداد نسلهم وبيكون نسل صحي من الناحية الاجتماعية، فبياخد مكانه في المجتمع، والمجتمع هناك في جوانب من الحرية وجوانب من العدل القضائي اللي بتخلي لو في حد عنده إمكانات يعرف ياخد مكانه كويس. وبالتالي يقول لك لا، ده المسلمين هم اللي عاملين ياخدوا أماكنهم، لأن هو محقق بيطرق الأسرة المسلمة حتى اللي عايشة في الضغوط الغربية بره، أو كتير منها بيتكلم بتنتج أفراد قدرتهم على المنافسة عالية، ان هم عندهم التوازن بين يعني وازع ديني بيضبط شخصيتهم، ما بيسهلش انجرافهم في الشهوات وهكذا. الشخصية دي شخصية سوية، لما بتلاقي تقدم تقني وبتلاقي تسهيل يعني ما عند هؤلاء القوم تنتفع بيه وتتميز فيه، وبتبقى قادرة على الإنجاز. لأن النهاردة هو طبعا للأسف احنا في بلاد المسلمين عندنا تشوهات يعني بتوجد تحتاج إلى علاج، لكن نتكلم على الأمور كلها نسبية والأمور كلها. فهو هناك يتكلم على أن في يعني حتى في بلاد الغرب، حتى في بلاد الإباحية، لو حد مثلا السجل بتاعه في أنه هو شهواني جدا، ما ينفعش يتصعد لمناصب قيادية في أي مؤسسة وبيعمل فيها، لأنه يعني حيستغل سلطاته في. فإذا هو في الآخر بيلاقي أن الأشخاص نسبة المسلمين مع أنها قليلة، لكن أولا بتزيد كنسبة عامة، ثم فرصتهم في الاستفادة من ما في المجتمعات الغربية من تقدم تقني ونحو ذلك فرصتهم أعلى من غيرهم، بيصرخوا. طبعا احنا قلنا كتير برضو انهم احيانا بيصرخوا صراخ عالي جدا ازيد من اللازم للتهييج، عشان الساسة يعملوا قوانين لمنع الهجرة، يعملوا قوانين لمنع اظهار الشعائر الاسلامية الى غير ذلك. بيصرخوا صراخ اعلى من اللازم، مكبرين وقوي، لكن اصل الصراخ موجود. يبقى اذا هم بيكتشفوا. بالتالي بنقول للعقلاء بقى ملحد او غير ملحد، احنا بالنسبة لنا يعني نحن المسلمون بفضل الله تعالى امنا بالاسلام، خدنا شرائعه تعبدا وانقيادا لله تبارك وتعالى، ثم تأملنا فيها فوجدناها يعني تحقق المصلحة، تحقق ما المعادلات الصعبة التي حارت البشرية في حلها. طيب يعني ممكن احنا نعكس معاكم المسألة، تأملوا في هذه الدعوة من ان الشريعة الإسلامية، العقيدة الإسلامية أجابت الفرض عن الأسئلة التي حار فيها الورى، والشريعة الإسلامية أجابت المجتمعات عن الأسئلة التي حار فيها الورى، وإذا كان كذلك فأيقنوا أنها من عند الله. يبقى النيل ده مدخل من مداخل. وعلى فكرة المدخل ده مناسب لناس كتير من المثقفين في الغرب وفي غير. طبعا احنا للأسف النماذج اللي بنشوفها من الملاحدة نماذج يعني فيها تمرد، فيها احيانا بعض امراض نفسية، جنون العظمة، حاجات كتير كده، فقد لا يجدي معاه حاجات من دي، ولكن انت بتعمل اللي عليك. لكن في ناس كتير من اللي هو ما كانش مسلم ثم ألحد، لا ده كان هو طلع على نفسه ملحد وتخاطبه الخطاب ده بيبقى مناسب جدا، وممكن يبقى انسان عاقل ومتزن نفسيا ولكن ورث الإلحاد، فبيجدي معاه للغاية المدخل ده. تقول طب بلاش الحتة اللي وقفت معاك قوي يعني في قضية بدء الخلق والكلام ده، طب ادخل شوف المدخل ده، بالذات لو هو له دراية بأمور الدنيا من اقتصاد أو سياسة أو اجتماع أو كذا، سوف يدرك جيدا محاسن الدين الإسلامي. يمكن كررنا كتير ما فيش حل تاني للهجمات الشرسة التي تتوالى إلا أن احنا نكون متقنين للشريعة والعقيدة، نعرف الشبهات ونعرف كيف نردها ونتحرك كأفراد على الأرض، ولا ننتظر يعني ردود فضائية، إن جاءت فبها ونعمة، إن لم تأتي فعلى فالأصل حتى لو وجدت هو أن يكون كل فرد مسلم حامل لهم الإسلام وقادر على رد الشبهات وقادر على أن يكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى، ينفع أينما حل. والدنيا عطشة في بلاد المسلمين، ويعني يعني الإنسان اليومين دول لا يكاد يعني يتواجد في مكان إلا ويجد الناس بتسأل، وبحمد الله يعني مازال إلى الآن السؤال ألا تردون على فلان، وبعدين يقول لك شبهتين ثلاثة من اللي علقه في ذهنه، مما يدل الناس كلها عايزة. طيب هو يمكن يعرف كم واحد من الدعوة اللي ربما ظهروا في وسائل الإعلام قبل كده فتعرفت أساميهم، فلما يشوفوا مرة قدرا هيسأله، طب ليه هو ميسألش، ليه ما يبقى أكيد هو عارف عشرات الإخوة. العشرات الإخوة دول لو كلهم بيتقن الإجابة كان الناس سألتهم، وأكيد الناس بتسألهم أو الناس بتشتكي لهم، فلما يشتكي له الشكوى العامة إن الناس بتطعن في السنة يقول له طيب طعنوا قالوا إيه، فيرد له على دي يرد على دي يرد على دي. طب في حاجة ما يعرفش الرد عليها، يرجع يسأل، يرجع يقرأ، وبعدين يقول للتاني يعني ما يعني انتظر الجواب، أتيك بالجواب غدا إن شاء الله، بعد غد الأسبوع القادم. وهذا هو العلاج الذي لا نرى علاجا غيره. والناس الدنيا عطشة، المسلمين عايزين من يثبت لديهم إيمانهم ويرد هذه الشبهات، والكفار كتير منهم عاقل عايز يسمع بس يلاقي حد بيتكلم، يلاقي حد بيعرض، مش يلاقي كل الكلام الإسلام هو داعش وداعش هي الإسلام، وإذا كان هناك شيء غير داعش فهي أكاذيب وأوهام وكتب مليئة بالخرافات، هكذا يروج. فمن يظهر الكنوز الموجودة في هذه الكتب وينشرها. يقول يبقى هنا إن هندخل من مدخل إن البشرية في حاجة إلى تشريع من يسن لهم بالعدل، ولا بد لهذا، يقول ولا بد من سان معدل، ولا بد من أن يكون بحيث يخاطب الناس ويلزمهم السنة، السنة التي سنها يعني التي، فلا بد من أن يكون إنسانا يقول ولا يجوز أن يترك الناس وآراءهم في ذلك فيختلفون، ويرى كل واحد منهم ما له عدلا وما عليه جورا وظلما، فالحاجة إلى هذا الإنسان في أن يبقى نوع الإنسان، الحاجة إلى إنسان يسن للناس، وأن هذا ضروري لكي يبقى نوع الإنسان، أشد من الحاجة إلى إنبات الشعر على الأشفار والحاجبين. يعني دي عناية، إن الشعر اللي على في الحاجب، الشعر في، يعني بدي مثال بشيء يسير من خلق الإنسان المعقد ده كله، دي عناية من الخالق بالمخلوق. فإذا كان هذه العناية بلغت هذه الرتبة، فبلا شك العناية الحاجة إلى التشريع من باب أولى. يقول فلا يجوز أن تكون العناية الأولى أو الأولى تقتضي أمثال تلك المنافع ولا تقتضي هذه التي هي أثبتها، ولا بد أن يكون ما يعلمه في نظام الأمر الضروري حصوله لتمهيد نظام الخير، بل كيف يجوز أن لا يوجد، يعني لا يجوز أن لا يوجد من يعلم الناس نظام الخير، بل كيف يجوز أن لا يوجد ما هو متعلق بوجوده مبني على وجوده. فلا بد إذا، يعني العبارة رقيقة شوية فيها تداخل، فهو معناها مش ممكن يكون ما يتوقف بقاء النوع الإنساني وما يتوقف وجود النوع الإنساني على وجوده، لا يتصور عدم وجود ولا يتصور أن لا يوجد. قل فلا بد إذن من نبي، هو إنسان متميز من بين سائر الناس بآيات تدل على أنها من عند ربه، يدعوهم إلى التوحيد ويمنعهم من الشرك ويسن لهم الشرائع والأحكام ويحثهم على مكارم الأخلاق وأنهاهم عن التباغض والتحاسد ويرغبهم في الآخرة وثوابها، ثم يكرر عليهم العبادات ليحصل لهم تذكر المعبود بالتكرير واستفادة ملكة الالتفات إلى الحق والإعراض عن الباطل. يقول وقال الجاحظ لو ترك الناس وقوى عقولهم وغلبت شهواتهم وكثرت جهلهم وشدة نزوعهم إلى ما يرضيهم ويطغيهم حتى يكونوا هم الذين يحتجرون من كل ما أفسدهم بقدر قواهم، يعني هم اللي يقولوا الممنوعات. فتخيل يعني الإنسان بيبقى الممنوعات نابعة من شرع ومع هذا نفسه تغلبه أحيانا، فكيف إذا كانت ترك ليضع هو ليضع هو الممنوعات لنفسه؟ بعدين شفنا الغرب بيقول حكم الناس، احنا قلنا حكم الناس فيما لا يخالف شرع الله، ما هتقول حكم الأغلبية طريقة، طريقة للاختيار، لكن هم خلوها في كل شيء ما فيش شرع أصلا، هو ده الشرع بالنسبة له. فتلاقي ان الممنوعات قليلة جدا، يعني الخمر مش عايزين يمنعوه، الزنا مش عايزين يمنعوه، فين بقى يعني يمنع الحاجة الفجة قوي، يعني يبيح الزنا بس يمنع الاغتصاب. طب الدعارة تلاقي بلاد بتقننها وبلاد بتمنعها، يعني ولما يمنعوها يخلوا عليها عقوبات صغيرة جدا، ان هو انت خليت الانسان هو الذي يمنع نفسه. يعني انت ده المريض لما بيجي مريض إنسان عاقل جدا وفي المرض لازم الدكتور يقعد ينبه عليه غاية التنبيه إنه احذر من وأشياء طيبة في الأصل لكنها تضر لمرضي، من الأطعمة الفلانية ومن كذا ومن كذا، تجد إن مفسدة أن يترك الناس هم الذين يضعون الممنوعات لأنفسهم. يقول ده هو عنده مشكلة في العلم ومشكلة في الإرادة، يعني معرفة فين الضر وفين النافع بتفاصيله وعلى مدى أجيال ومعرفة والإيه والإرادة أنه ممكن يبقى الضرر باين بس الهوى يغلب. يقول وحتى يقف على حد ولا وحتى يقف على حد الضار والنافع ويعرف فصل ما بين الداء والدواء والأغذية والسموم. يقول كان قد كلفهم شططا، لو أن الله كلف الناس أن يشرعوا لأنفسهم فسيكون أنه قد كلفهم شططا وأسلمهم إلى عدوهم الشيطان واستغل ضعف النفس وشغلهم عن طاعته التي هي أجدى الأمور عليهم وأنفعها لهم، ومن أجلها عدل التركيب وسوى البنية وأخرجهم من حد الطفولية والجهل إلى البلوغ والاعتدال والصحة وتمام الإرادة والآلة. ولذلك قال عز ذكره وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما كان ذلك كذلك علمنا أن الله تعالى حيث خلق العالم وسكانه لم يخلقهم إلا لصلاحهم، ولا يجوز صلاحهم إلا بتبقيتهم، ولولا الأمر والنهي ما كان للتبقية وتعديل الفطرة معنى. ولما أن كان لابد للعباد من أن يكونوا مأمورين منهيين بين عدو عاص ومطيع ولي، علمنا أن الناس لا يستطيعون مدافعة طبائعهم ومخالفة أهوائهم إلا بالزجر الشديد والتوعد بالعقاب الأليم في الأجل، إذ كان شأنهم إثار الأدنى وتسويف الأقصى، يعني إثار الدنيا وتسويف الآخرة. وإذا كانت عقول الناس لا تبلغ جميع مصالحهم في دنياهم فهم عن مصالح دينهم أعجز. فلما كان ذلك كذلك علمنا أنه لابد للناس من إمام يعرفهم جميع مصالحهم، وذلك هو الرسول. فالرسول هو الذي يشرع الشريعة ويبتدئ الملة ويقيم الناس على حمل مراشده، طبعا إيه بما يوحي الله إليه، يعني لأن الفلاسفة يعني ممكن يكون الكلام ده كله وعايز يعني معترفين بحاجة الناس إلى النبوات، ولكن في النهاية ممكن يجمع بين هذا وبين إنكار الوحي. تخيل الآخر، شوف هنا إيه محاولة الجمع بين قط التأمل العقلي بيقوده لابد من الأنبياء. يقول ماشي خلاص هم اللي بيشرعوا وهم، طب هم يملكوا الجنة والنار، لك لا هم وضعوها لحاجة الناس إليه. بعض الفلاسفة يقول ذلك، فيقوم يخرج إن الأنبياء دول أفضل الخلق والناس في حاجة إلى تصديقهم، ومع هذا فللفلاسفة والأذكياء أن يكذبوهم، لأن حقيقة الأمر إيه فيما يدعون، وده خبل بعضه فوق بعض. فإذا الكلام ده كله كلام مفيد جدا في حاجة البصر إلى تشريع، وإن اللي ينقله لهم الذي ينقله لهم وليس الذي يضعه، يكون بشر مثلهم. ولكن هذا الشرع لابد أن يكون من عند العليم الحكيم الخبير الذي يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، لأن جزء من هذا البرهان مبني على أن البشر يعجزون عن معرفة مصالحهم ويعجزون عن إدراك حد الضار والنافع. يبقى إذن هم في حاجة إلى تشريع من الخالق، وأن يبلغهم هذا التشريع على يد بشر مثلهم. وقال النصير الطوسي في فوائد البعثة، ضرورة وجود الأنبياء لتكميل الأشخاص بالعقائد الحقة والأخلاق الفاضلة والأفعال المحمودة النافعة لهم في عاجلهم وآجلهم، وتكميل النوع باجتماعهم على الخير والفضيلة، وتساعدهم في الأمور الدينية وسياسة الخارجين عن جادة الخير والصلاح. العقوبات أو الحدود هي جزء من الشريعة، هي كل المجتمعات لازم يكون عندها نظام عقوبات، فده جزء مما يملي طبيعة الأمور في المجتمعات البشرية. قال ثم إن بديهة الفطرة تتقاضى، أي تلزم وتتقاضى الناس باتباع الأنبياء، قال الرازي: اعلم أن أكثر الخلق ناقصون، ولا بد لهم من مكمل يكملهم، ومرشد يرشدهم، وهاد يهديهم، وما ذاك إلا الأنبياء عليهم السلام. وبديهة الفطراء شاهدة بأنه يجب على الناقص الاقتضاء بالكامل. يبقى المطلب الأول هنا يعني بيان أن العناية تقتضي بعثة الأنبياء. طيب، إذا علمنا أن العقل يجوز بعثة الأنبياء، بل الفقرة دي مش بتقول يجوز فقط، يقول إيه؟ يوجب وجود الإيه؟ الأنبياء. لكن يبقى أن هناك مدعي النبوة أو مدعي النبوة، لأن كل من يخبر خبرا يحتمل الصدق والكذب، فهو ادعاء. مدعي النبوة منهم أنبياء حقيقيون ومنهم مدعون ادعاء كاذبا. ويغلب في الاصطلاح أنه إذا قيل مدعي ويسكت يعنون به من يدعي ادعاء كاذبا. فلذلك ثنى بذكر آيات النبوة، الأنبياء الصادقون علم صدقهم بالآيات التي معه. يقول: قال الراغب الأصفهاني في الذريعة: لكل نبي آيتان، إحداهما عقلية يعرفها أولو البصائر من الصديقين ومن يجري مجراهم، والثانية حسية يدركها أولو الأبصار. وفي الأولين قال أولو البصائر، وقال الحسية يدركها أولو الأبصار من العامة، يدركها الجميع. لكن هو عايز يقول يعني أن الحسية، أن من رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد أن يعطي الرسل آيات عقلية من تأمل فيها وصل لليقين. ولكن لأن بعض البشر لا يتقن هذا، فأيد الرسل أيضا بالآيات الحسية التي يراها الناس بأبصارهم، ولا يحتاجون إلى كبير إعمال عقل لإدراك أنها دليل على صدق الأنبياء. فالأولى: ما لهم من أصولهم الزكية وصورهم المرضية وعلومهم الباهرة ودلائلهم المتقدمة عليهم والمستصحبة وأنوارهم الساطعة التي لا تخفى على أولي البصائر، كما قال الشاعر في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بداهته تغنيك عن خبره. يبقى الكلام ده لما نقراه نفهمه، نعرف سر الكاريكاتيرات والساخرة وغير ذلك التي يقوم بها الغرب، ونعرف سر الحرب الوهمية على داعش معها من الأبواب الخلفية دعم مادي واستخباراتي ولوجستي، عايزين كاميرات، عايزين خناجر، عايزين كذا، عايزين كذا. ليه؟ لأن احنا المعجزات الحسية التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم لم يراها أهل ذلك الزمان، وعشان يعرفوا أنها تمت هياخدوها من كتب المسلمين، فمش هيثقوا فيها. الأمر الثاني: أهل ذلك الزمان عموما نافرين من المعجزات الحسية وأقرب إلى اللغة العقلية، وبالتالي دول عايزين كلام عن إيه؟ عن العقيدة الإسلامية كيف حررت العقل البشري من الخرافة، الشريعة الإسلامية كيف أحدثت التوازن الذي عجزت البشرية عبر تاريخها عن إحداثه بين الحرية والعدالة والمساواة، كلام عقلي. وكما ذكرنا يؤدي بالفعل من ان انت مين بيدخل في الاسلام من في أمريكا وأوروبا وغيرها، العقول أنضج العقول. حتى النسبة ممكن ما تكونش مزعجة بالنسبة لهم قوي بقدر ما هي النوعية. طيب البديل ايه؟ الناس ديت لازم نملع عقولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذا وكذا وكذا، اللي هي لأن الكاريكاتير ايه يقول لك الصورة أبلغ من ألف كلمة، وعايز الراجل حتى لو مش مهتم هو بيقلب الجريدة كده يشوف كاريكاتير، اه ده من ده نبي المسلمين، كاريكاتير ده بيرمز لإيه؟ بيرمز إنه إرهابي والعياذ بالله، شاهد صلى الله عليه وسلم بيرمز إنه مثلا الحاجات الأكاذيب اللي بيقولوها دي مش عايزين نرددها. انقضحت الصورة في ذهنه هيجي حد يقول له خد كتاب عن الإسلام، يقول لا مش ده الكاريكاتير ده، يبقى قفله الباب أصلا حتى لو هو شافه عرضا في الجريدة. فده تكتيك، ده الطريقة اللي هم بيعملوها لمنع أصحاب العقول من التأمل في الآيات العقلية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم، كما القرآن والشريعة حتى لو من غير يعني الشريعة لو تحكيها له بلغته من غير ما يسمع القرآن، الشريعة المستفادة من القرآن والسنة، فبالتالي بيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين بيوجد فصيل على أرض الواقع من غير كذب بقى. بس هو يعني يستغل تطرفهم و يعني شيء أقرب إلى جنونهم، ويقول لهم لما تعملوا حاجة تعملوهاش في السر، تصوروها، لما تصورها صارش بكاميرا موبايل، ده أنا أجيب لك كاميرات ولو مش عارف تشغلها أديك اللي شغلها لك. ده هو في النهاية عايز دول يوثقوا جرائمهم بالطريقة التي تروق للرجل الأوروبي انه يتفرج عليه. يعني هو هم عمالين يصرفوا عليهم كاميرات ومخرجين والكلام ده عشان يعني نحن المسلمين نستمتع بالمناظر دي، ما هو عارف انت يعني حتى اللي بيتفرج على تلفزيون وسينما في بلاد المسلمين يعني مستواها مش قد كده ولا حاجة، ومعظم المواد الفكرية أو المواد الإعلامية منتجة بكاميرات محدودة. هو بيخاطب يعني هو بيديله بيغريه أنه ياخد إمكانيات عالية جدا، بتخاطب الرجل الأوروبي اللي عايز يشوف جودة عالية جدا، ولو شوفها لما يشوفها تكون عنده بتنقضح في مخيلته بشكل لا يمكن أن يغادرها إطلاقا. فالتسهيل وجود الكاميرات عالية التقنية جدا، وأكيد وجود اللي بيحسن تشغيلها، اللي عمل كده برضو في نفس الوقت عايز يقطع الطريق على العقول، وبيركز بدرجة أكبر على العقول الأوروبية ألا تنظر في الأدلة العقلية. على احنا اتكلمنا على الأدلة العقلية على وجود الله، الأدلة العقلية على إعجاز القرآن، الأدلة العقلية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، الأدلة العقلية على كمال شريعة الإسلام. مش عايز الراجل جاي يستعمل عقله يقول له خد المسألة، طبعا التاني مش هتاخد منه ده لو في عقله الباطن بس كده، اللي بيعمل كده لا مستحيل اسمع له أصلا، بس خلاص ده العقل. ويبقى الأمر ده بيحتم علينا أن نكون على قدر المسؤولية أيضا كما كررت. وذلك أن حق النبي أن يكون من أكرم تربة في العالم، وحيث يكون عقل أربابها أوفر، ولهذا لم يبعث نبي من الأطراف التي تضعف عقول أصحابه. الأنبياء بعثوا من الشعوب والقبائل اللي هي كانت عبر التاريخ أكثر مدنية واستقرارا، ويجب أن يكون من عنصر كريم من بيت الفضل. ولهذا قال تعالى إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، ونبه بقوله ذرية بعضها من بعض أنه جعل النبوة في بيت واحد، وأخلاق تتملك من ابتلاها، كما قال تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ويجب أن يكون كلامه ذا حجة وبيان، يشفي سامعه إذا كان متخصصا بنور العقل. ولذا قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وهذه الأحوال كن إنسان اختار الله أنبياء من أكمل الناس خلقا، ومن أعرق الشعوب نسبا، وأفصح الناس لسانا. فيقول: وهذه الأحوال إذا حصلت لا يحتاج ذو البصيرة معها إلى معجزة، أي معجزة حسية، ولا يطلبها، كما لا تطلب الأنبياء من الملائكة فيما يخبرونهم به حجة. يعني ما هو في رسول ملكي بيأتي على الرسول البشري، بيبقى أحوال الرسول الملكي قاطعة بأنه من عند الله. ومن أيضا هنا من النماذج بقى في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ولهذا لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم على الصديق رضي الله عنه الإسلام تلقاه بالقبول. والأمة يعني تذكر هذا في أنه كان من أكمل الناس عقلا في الجاهلية، لما جاءه الإسلام ما تردد قط. طبعا كنت تكلمنا كتير كفائدة جانبية سنحب نقولها كلما مرت، أن أهل السنة ليس عندهم أزمة، أزمة الآل والأصحاب، بل هم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ومع اتساع حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم يحبون أزواجه، يحبون قرابته، يحبون أصحابه، يحبون بلدته، يحبون البلدة التي هاجر إليها. حتى أن أنس رضي الله عنه أحب الطعام الذي كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيش أزمة. فهنا سبق للإسلام أبو بكر رضي الله عنه، وقبله خديجة وعلي رضي الله عنهم، ولكن عدت هذه في مناقب أبي بكر في وجه خاص، لأن خديجة كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مطلع على أحواله قبل البعثة وبعد ما أتاه الوحي ونحو ذلك. ومعاذ أيضا كانت هذه من أعظم مناقبه. وأما علي فكان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إيه أشبه بإسلام الولد تبعا لإسلام أبيه. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان على شرفه وفضله قليل المال، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه منه يربيه. والنبي صلى الله عليه وسلم من قبل البعث ومن أخلاقه أنه يرد الهدية بأفضل منه، ويرد المعروف بأتم منه. فعم أبو طالب رباه وهو صغير، فلما كبر صلى الله عليه وسلم أخذ من أبناء أبي طالب علي رضي الله عنه يربيه مكان ما رباه عمه. وكانت هذه نعمة الله وفضله على علي رضي الله عنه، أنه يكون في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل الإسلام في أول الأمر، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة رضي الله عنها، ويكون أول من أسلم من الصبيان. ولكن الشعر خلاص خلوه بقى هو أفضل من أبي بكر، احنا خلينا حد هذا، يعني الله يخلق ما يشاء ويختار. هو لما حد يبقى رابع أربعة، الرابع في الفضل بعد الأنبياء، يعني ماذا يعني؟ ونحن لم يعني ايه يعني نفاضل ونختار إلا ما اختاره الله تبارك وتعالى، واختيار الصحابة وترتيبهم، هم ذكروا هذا الترتيب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلمنا أن هذا، والقضية لا تستأهل، هم عندهم أزمة، عندهم توتر لأنهم يفصلون بين الآل والأصحاب. يعني كان دي فائدة على مسألة أن إيه الذكر هنا الصديق رضي الله عنه، إن هو أول من أسلم من الرجال وأسلم دون تردد. نعم أسلمت خديجة وعلي رضي الله عنه قبله هي من فلذلك، لكن أبو بكر يعني كان دعي غير خديجة رضي الله عنها، كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي رضي الله عنه كان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكمال عقله ما وهبه الله به من عقل ونقاء سريرته، ممكن حد يكون عنده عقل بس عنده حقد وحسد أو عنده تعلق بشهوة أو هوى فيرد الإسلام، فهو أبو بكر رضي الله عنه لكمال عقله ونقاء سريرته ما كانش خلاص أيقن أن هذا هو الحق فانقاد إليه مباشرة، لذلك لقب بالصديق. فدي الآية العقلية ونقول دي ميزتها أنها باقية عبر التاريخ، فإحنا مهمتنا كبيرة في إبراز هذه الآيات العقلية، والأعداء دورهم أنه يحاول يشغب على هذه المعجزات العقلية أو هذه الآيات العقلية. قلوا أما الآية الثانية فهي المعجزة التي تدركها الحواس من الأنبياء، وذلك يطلبه أحد رجلين، إما ناقص عن الفرق بين الكلام الإلهي وبين الكلام البشري، يعني جاله الآية العقلية اللي هي بتبقى خطاب من الله تبارك تعالى فيه أخبار صادقة عما مضى وأخبار مستقبلة تحدث، وفيه دعوة إلى الأخلاق وإلى ما يصلح البشرية وكمال في التشريع، ولكن هو مش قادر يفرق، عاجز عن التفريق وعن إدراك سائر ما تقدم ذكره، فيحتاج إلى ما يدركه حسه لقصوره عن إدراك ذلك، وإما ناقص ومع نقصه هو معاند، فقصده بما يطلبه العناد كما قال تعالى حكاية عن الكفار وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى قوله قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وقال الفارابي النبوة مختصة في روحها بقوة قدسية تذعن لها غريزة عالم الخلق الأكبر، كما تذعن لروحك غريزة عالم الخلق الأصغر، فتأتي بمعجزات خارجة عن الجبلة والعادات ولا تصدأ مرآتها ولا يمنعها شيء عن انتقاش ما في اللوح المحفوظ من الكتاب الذي لا يبطل، وذوات الملائكة التي هي الرسل فتبلغ مما عند الله إلى عامة الخلق. يعني الكلام برضو هنا لعله في قدر من الغموض، بنخشى دائما يكون وراءه ما وراء يعني، لكن يعني نتحفظ على هذه الفقرة بقول الفارابي. فإذا يعني هو يعني حصل الكلام والنقول التي نقلها هنا في أمر المعجزات الحسية أنه شايفها في درجة أدنى من بكثير من الآيات العقلية، وكما ذكرنا هو يمكن أكثر بغض النظر عن الكلام الكثير اللي هو قايله هنا بيرى فيها أن هذه المعجزات يعني أدنى من الآيات العقلية والبراهين العقلية. النقطة الجوهرية أن المعجزات الحسية لما تيجي تخاطب بها الكفار الآن الحجة بها هتكون ضعيفة، أنهم لم يروها، وستكون إن قلت لهم طب هي منقولة يقول لك ده نقل المسلمين ونحن لن نثق به، وبالتالي القضية الرئيسية هو يعني بيان الأدلة العقلية. من أهم هذه الأدلة العقلية دي فقرة يمكن هنقولها باختصار برضو لأن فيها نقول فلسفية كتير، بس ناخد نقل على الأقل من المنقولات الموجودة فيها. يقول بس العنوان مهم جدا، بيقول بيان أن العلوم التي تخبر بها الأنبياء ماتت بحسرتها قدماء الفلاسفة والحكماء، يعني الفلاسفة قعدوا يعني أزمنة طويلة يحاولون أن يجاوبوا عن أسئلة من أين جئنا ولماذا جئنا ولأين المصير. وكما ذكرنا يعني حط دايما الأسئلة دي في قضية الإنسان يعرف نفسه، والأسئلة في الاجتماع تحت تحقيق الحرية والعدالة والمساواة اللي إلى الآن البشر بيجربوا وما وصلوش لنتيجة في هذا الأمر. يمكن الفقرة دي هناخد منها أو النقل آخر نقل فيها بيقول فيه: وما أصدق ما قيل، إنما أتى به الأنبياء هو الذي مات في حصرة الوقوف عليه الفلاسفة الأول والحكماء، فكم خبطوا في الوجود والموجد خبط عشواء. كانوا قعدوا يسألوا الموضوع ذا كتير وكلها، وكم تاهوا في بيداء الجهالة والحيرة قرونا وأجيالا، فلما رحمت الأمم والحمد لله ببعثة الأنبياء. طبعا هنا هي الأمم مرحومة، يعني آدم عليه السلام أبو البشر كان نبيا مرسلا، ولكن كانت البشر البشرية في بعض فتراتها تعرض عن هذا النور وتلجأ إلى الفلاسفة فقادوها إلى هذه الجهالة وإلى هذا التخبط. قل فلما رحمت الأمم والحمد لله ببعثة الأنبياء لا سيما خاتمهم صلوات الله عليهم، تمهدت السبل لحل العويصات الأمور العويصة، واستنارت المدارك بطلعة الحق، وتبين أن ما يدعون إليه من أظهر الأشياء وأجلاها ما يدعو إليه الرسل، وأنه فطرة الله التي فطر الناس عليها. يعني نقعد إيه؟ نروح بعيد بعيد ونرجع للإيه؟ للفطرة. فمهم جدا الاهتمام بقضية الفطرة، وأنه فطرة الله التي فطر الناس عليها، إلا أن غموضه، إن كان في غموض لضعف العقول وجهلها لعدم هاد له ومرشد، ولذلك لا يعدم الوحي على المدى منصفا من أعداء. وده حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويحصل في هذه الأزمنة بفضل الله تبارك وتعالى، يقيد الله تبارك وتعالى من يشهد القرآن. يعني لدرجة حتى البلاغة المتعلقة بالنظم ذاته، تجد ان بعض الغربيين غير العرب بيشهد لها، زي مثلا الشاعر الالماني جوتا او نحوه كان شديد الاعجاب. فنهيك بقى عن الشهادة لكمال الشريعة وكمال الاخلاق ونحو ذلك. ولذلك مهم جدا دي برضو بنبروزها كويس جدا، وده مجال قصب جدا جدا لدعوة الملاحدة ودعوة الكفار عموما إلى الإسلام. نجيب السير الذاتية لمن أسلموا، في كتب كتير بهذا العنوان لناس يعني في أعلى درجات العلم، أعلى درجات المال والشهرة، لا ينقص شيء، عقله هو الذي يعني دفعه والفطرة التي داخله. نجيب الشهادات التي شهد بها أقوام للإسلام وهم على الكفر. ربما نحن يعني ماذا نستفيد من شهادة كافر؟ يعني هو القرآن لا يفتقر لشهادة هؤلاء. نعم، ولكن في هذا الأمر قد يكون مؤثر، يعني نقول شوف ده ما لم يسلم، لكن احترامه يمكن لتخصصه. لما حد يسألوه عن الحاجات العلمية في القرآن لا كلها موافقة للعلم الحديث، يسألوا عن النظام الاقتصادي يقول النظام الاقتصادي الذي يحرم الربا هو ده الوحيد اللي يمنع الأزمات مثلا. فحق يجريه الله تبارك وتعالى على ألسنة البعض، وبقاله قيمة كبيرة، حتى أن البعض قال إيه: والفضل ما شهدت به الأعداء. يعني الفضل الناصع جدا يعني ايه، ألجأ الأعداء إلى الاعتراف به. فباب من الأبواب. يعني احنا كل الكلام ده فتح معنا أبواب، ودي كلها زي أقول لك فيها كتب موجودة، وفي ناس يعني ينفع مع المدخل ده وناس ينفع مع المدخل ده وهكذا. قال ولذلك لا يعدم الوحي على المدى منصفا من أعدائه، بل لا يزالون يتقربون إلى حكمته كلما تنورت مداركهم وتنبهت مشاعرهم. أنا العبارة دي محتاجة تبرز جدا ويتجاب عليها أمثلة كتير، وإزاي أن البشر حتى اللي اختاروا طريق التجربة في أمور التشريع العام وغيره، كل يعني التجارب الناضجة يا إما بتأخذ من الشرع تنقل عنه، وإما على الأقل بتقترب منه، ما بس بعد ما يبقى بقى اللي حصل حصل، يبقى أجيال ضحي بها وأجيال أخرى سيضحى بها لغاية ما يقترب تدريجيا بتجاربهم، يقترب فقط من الحق. يبقى المطلب ده احنا بنتكلم على يعني الباب ده بيتكلمنا على أهمية النبوات، كيف أن العقل بيحتم إرسال النبوات، إرسال الأنبياء، ممكن تقول يجوز ده كده من غير التأمل اللي هو قاله، تتأمل شوية تقول لا ده بل يحتم كلام على الآيات التي بعث الأنبياء بها، وبيان أهمية الآيات العقلية على وجه الخصوص وحاجة البشرية إليها. ومن هذه الآيات العقلية الهامة العلوم والمعارف التي أتى بها الأنبياء في أبواب تخبطت فيها البشرية خبط عشواء حتى نورهم الله تبارك وتعالى يعني بدعوة الرسل، يعني كما ذكرنا انحرفوا عن دعوة رسول سابق فيبعث الله لهم رسولا آخر، حتى كان المنة العظيمة على العالمين ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بيفرد لها كلام نتناوله في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.